إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم الجليل، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للعلامة اللالكائي. أسفنا الذكر في الأسبوع الماضي في الكلام على خصال الإيمان، وعددنا بعض هذه الخصال وشرحناها، وقلنا أن الإخوة تراجع هذه الخصال، وبينا أن هذه الخصال بدأ بها هذا العلامة توطئة لأمر مهم، ألا وهو توطئة للرد على المرجئة. والمرجئة قلنا المرجئة مشتقة من الإرجاء. أولا، لا أنسى أنه بعد ما عدد خصال الإيمان حتى أدخل فيها البجازة، يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم البجازة من الإيمان. وهذا الحديث وإن ضعفه بعض العلماء حسنه آخرون، وآخرهم كان الشيخ الألباني حسن هذا الحديث أو صحح هذا الحديث، وهذا يواكبه ويشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإرفاف وكان يتحافى أحيانا، يعني كان يمشي حافيا أحيانا، وهذه مآلها إلى الزهد، والزهد من علامات الإيمان، والتمسك بالدنيا ليست من علامات الإيمان، هذه من علامات نقص الإيمان عند العبد أن يترفه وأن يتمسك بالدنيا. ولذلك ورد بسند صحيح عن عمر أنه كان ينصح إخوانه ويقول اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. وليس الزهد في أن الإنسان أصلا ما يمتلك المال، الزهد أن يزهد قلبه من المال ومن الدنيا. ولذلك سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الزهد، الغني يكون زاهدا؟ قال يكون زاهدا على شرط، اشترط شرطا واحدا، أنه إذا خرج منه درهم لا يتأثر بقلبه، وإذا دخل آخر لا يتأثر أيضا بقلبه. فهذه دلالة على أن الدنيا لو كانت في اليد ليس فيها مسبة وليس فيها ملامة، لكن إذا جرت إلى القلب فهذا هو المكران، وهذه هي محل الملامة. ثم بعد ذلك دخل على المرجئة وهجم على أهل البدعة والضلالة. والمرجئة قال فيهم بعض السلف هؤلاء هم يهود هذه الأمة، أو يهود أهل القبلة المرجئة. وعن غيرهم، يعني كما تنبين في الآثار بالأسانيد الصحيحة عن المرجئة، قال مجوس هذه الأمة المرجئة. وبينا في الأسبوع الماضي أن المرجئة مشتقة من الإرجاء، والإرجاء معناه التأخير كما قال الإمام الطبري. والتأخير اشتق من فعل أو من قول الحسن بن محمد بن الحنفية الذي أول من قال بالإرجاء. كيف قال بالإرجاء؟ ونرجئ. فكان الحسن بن محمد بن الحنفية يقر بخلافة الشيخين أبي بكر وعمر، ويقول نرجئ إمامة عثمان وعلي إلى الله جل وعلا. فكان لا يقر بإمامة الإمامين الشيخين عثمان وعلي، وقال نرجئ أمرهما إلى الله جل وعلا. ولذلك سمي من اتبعه بالمرجئة، ثم ندم ورجع على ذلك. وأهل السنة والجماعة لا يخالفونه، أو ليس هذا محل نزاع بينه وبين أهل السنة والجماعة، لكن من جاء بعده كجر الهمداني وكحماد بن أبي سليمان هو شيخ أبي حنيفة، هم الذين اختلف معهم أهل السنة والجماعة. أصل هؤلاء أنهم يقولون الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ. انتبهوا، هذا هو محل النزاع، وهذه مهمة جدا. المرجئة يقولون الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. لا يتصورون هؤلاء أن يجتمع في المؤمن إيمان وكفر، أو نفاق وإيمان. يقولون إما إيمان وإما كفر، إما إيمان وإما نفاق، لا يجتمع هذا وهذا. وأيضا هذا أصل من أصول من؟ الخوارج. أحسنت، هذا أصل من أصول الخوارج. تتفق المرجئه مع الخوارج مع المعتزله في هذا الاصل ان الايمان شيء واحد، لكن الخوارج غلوا وافرطوا فنظروا الى احاديث الوعد فقالوا من فعل المعصيه او الكبيره قد خرج من الايمان، لان بعض الايمان اذا انتفى ينتفي كل الايمان لانه شيء واحد. واما المرجئه فهم المضاد، فرطوا وجفوا وقالوا لا يضر مع الايمان معصيه. ونحن الان بصدد الكلام على المرجئه وبينا ان دائره المرجئه مع المعتزله مع الخوارج دائره واحده ظهرت في اواخر القرن الاول. اصل المرجئه انهم يقولون ان الايمان شيء واحد لا يتجزا ولا يتبعض، لا يجتمع في المؤمن ايمان وكفر ولا ايمان ونفاق. وترد عليهم ادله الكتاب والسنه، قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فاثبت لهم ايمان واثبت عليهم كفر، ولكنه كفر دون كفر. واصح من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا ائتمن خان. فقد اثبت النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه صفه من صفات النفاق، مع ان اصل الايمان معه ينتفي عنه الايمان المطلق ويبقى مطلق الايمان. صحيح ام خطا؟ ينتفي الايمان المطلق ويبقى مطلق الايمان. تدبروا امركم. ينتفي مطلق الايمان ويبقى الايمان المطلق، هذا الجانب الايمن. خطا، الايمان المطلق يعني الايمان الكامل، ومطلق الايمان يعني اصل الايمان. فينتفي الايمان الكامل لكن يبقى معهم اصل الايمان، يبقى معهم اصل الايمان، مع انهم فيهم شعبه من الكفر شعبه من النفاق، لكن معهم مطلق الايمان وهو اصل الايمان. فهذا رد صريح على المرجئه. الغرض المقصود ان المرجئه ضلال واهل بدعه، وهم الذين قالوا ان الايمان لا يتجزا ولا يتبعض، وايضا قالوا الاعمال ليست من الايمان بل هي ثمره من ثمرات الإيمان. رد عليه شيخ الإسلام تيمية بالإجمال ثم نفصل. ورد عليه أيضا ابن حزم، فقال ابن حزم مستدلا بقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، الصادقون في إيمانهم. سورة الحجرات، أولئك هم الصادقون في إيمانهم. قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فجعل عدم الارتياب غير الإيمان فهو من عمل القلب. ثم قال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وهذا عمل الجوارح. فبمجمل هذه الأفعال الإيمان ونفي الارتياب والمجاهدة في سبيل الله بالمال والنفس يصدق عليه أن يكون مؤمنا صادقا. فهذا رد على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان. وأيضا قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظروا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فتحكيم شرع الله جل وعلا غير الإيمان، فالإيمان محله القلب والتحكيم محله الجوارح وهي لازمة لاعتقاد القلب، لأن الرب هو السيد الآمر الناهي المطاع. قال لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فجعل التسليم أيضا غير الإيمان، والتسليم هذا عمل من أعمال القلوب، وهذا فيه رد على بعض المرجئة أو غلاة المرجئة الذين ينفون أيضا أعمال القلوب من مسمى الإيمان، وإن كان غالبهم من مرجئة الفقهاء يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان. هذا رد شيخ الإسلام ابن حزم على هؤلاء المرجئة. وأيضا ابن تيمية رد بنفس طويل في كتاب الإيمان على المرجئة في ذلك، وبين أن الأعمال متلازمة مع الإيمان، إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. وأكثر من ذلك وأوضح منه عندما ضرب مثلا قال لا يتصور في رجل يقول أؤمن بالله ربا ورضيت به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ثم بعد ذلك لا يسجد لله سجدة ولا يتصدق لله بدرهم ولا يطوف حول البيت، هذا لا يكون في قلبه إيمان البتة. وكذلك قال إن الإيمان الذي في القلب إن كان تاما نضح على الجوارح، ظهر ذلك على الجوارح. ثم نقل تأكيدا لكلامه عن الحسن أنه قال الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ف فإن كان في إيمان في القلب حقا فإنه ينضح على الجوارح، إذا طرحت طرح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهذه المضغة هي مضغة القلب. أما المضيئة فصدروا الأسلحة على شيخ الإسلام، وصدروا الأسلحة على السلف، وقالوا عندنا أدلة كثيرة تبين أن الأعمال ليست من الإيمان، بل هي ثمرة من ثمرات الإيمان. أدلتنا من الكتاب والسنة، قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان هنا بمعنى التصديق، والأعمال ليست من التصديق. الدليل الثاني أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض، فإذا قلنا بأن الإيمان يتبعض، إذا انتفى جزءه انتفى كله، يعني إذا انتفى جزء أو بعض من الإيمان ينتفي كل الإيمان. الثالث من أدلتهم قالوا: قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: وقلبه مطمئن بالإيمان، فالتشهد لهذه الآية على أن محل الإيمان هو القلب فقط، عمل الجوارح لا يدخل في القلب. فقالوا محل الإيمان هو القلب، ولذلك إذا كان الإيمان التصديق فمقابله الكفر وهو التكذيب، فيكون محله يبقى دائرة الإيمان والكفر على إيش؟ يعني لو سجد رجل للصنم لازم قولين كما سنبين في الرد، لو سجد رجل للصنم أو سب الله أو سب الرسول لا حتى يستحل بقلبه، لأن مدار الكفر والإيمان عندهم هنا بلازم هذا القول هو إيش؟ القلب، مستدلين بقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا محل الإيمان أو محل الكفر هو القلب. الدليل الرابع من أدلتهم العطف. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعطف الأعمال الصالحة على الإيمان، والأصل في العطف المغايرة التغاير، فدل بذلك على أن الأعمال الصالحة غير الإيمان. هل من متصدي للرد عليهم؟ من حزم أنا أريد من المجلس، أن تعتقدون أن الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح أو أعمال القلوب هي من الإيمان؟ صحيح ولا لا؟ من الإيمان، وأثبتنا على ذلك بأدلة كثيرة وفيرة متوافرة ومتضافرة في الكتاب والسنة. هل من آتي بدليل واحد من الكتاب ثم بدليل من السنة على أن الأعمال من الإيمان؟ أنتم تعتقدون خلاف ما تعتقد أهل البدع، صح؟ طيب لابد يكون معكم دليل في اعتقادكم هذا. أنتم تقولون أن هناك إيمان في القلب لابد أن يظهر ويصدق عليه في الخارج، وكل إيمان بما فيه ينضح. لو واحد يقول أنا أحب الله وهو يسب الله، أنت تكذبه ولا ما تكذبه؟ تكذبه ولا تصدقه؟ ما أسمع. تكذبونه؟ ها؟ ما الذي جعلكم تكذبونه؟ لأن الذي في قلبه لم يظهر عليه في الخارج. لو تحب الله حقا لاتبعت شرع الله، لو تحب الرسول حقا لاتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دليل على أن الأعمال من الإيمان من الكتاب ومن السنة، صح؟ هل هذا دليل على أن الأعمال من الإيمان؟ هو هيرد عليك المرجئة يقول الأعمال صحت غير الإيمان. أحسن، جزاك الله خيرا. أثبت أن الصلاة من الإيمان، لكن لابد ضمنتها بالآية التي صرحت بأن الصلاة إيمان: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهذا باتفاق المفسرين أن المقصود بها هنا: وما كان الله ليضيع صلاتكم، إلى بيت المقدس. ثم نسني بهذا الحديث: فمن تركها فقد كفر. فقل بالإيمان أو عمل من أعمال جوارح الصلاة، وسماها الله إيمان، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حد فاصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر. دليل آخر، نعم أكمل بعدها. والحياء شعبة من شعب الإيمان. أحسنت، هذه دلالة الحياء هنا عمل إيش؟ عمل ظاهر، عمل جوارح. لا، الحياء عمل إيش؟ صح، عمل قلبي. فعمل قلبي أيضا سماه النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو من الإيمان. والثاني إماطة الأذى، سماها الإنسان أنها شعبة من شعب الإيمان، فهذه دلالة على أن الأعمال هذه من الإيمان، لا تخرج عن الإيمان. فإذا اعتقدنا هذا الاعتقاد الصحيح، فلابد أن نرد على اعتقاد أهل البدع الذين يقولون الإيمان الأعمال ليست من الإيمان. وفتاد هذا القول ينبئكم، فتاد هذا القول بإيه؟ بلازم هذا القول، لازم هذا القول، أن كل تارك للصلاة وتارك للصيام، تارك لزكاة، تارك لحج، تارك لجهاد في سبيل الله، تارك لذكر الله، تارك لتلاوة القرآن، مؤمن كامل الإيمان. إيمانه مثل إيمان أبي بكر الذي كان يقوم الليل ويصوم النهار وينفق ماله للدعوة في سبيل الله، بل إيمانه يرتقي من إيمان أبي بكر إلى إيمان جبريل، لا أنا الإيمان جبريل على أساس إنه هو أصل الإيمان عنده، التصديق اللي موجود في القلب خلاص عنده، فيكون إيمانه مثل إيمان جبريل عليه السلام. فساد هذا القول، لابد من طالب العلم أن يتصدى لهذه البدعة المجرية، وهذه البدعة قد انتشرت في أجواءنا، وكثير من الذين ينتسبون أهل السنة والجماعة يتمذهبون بهذا المذهب، مذهب المرجعة، وإن كان خفيا لكنهم يقولون بهذا القول أو بلازم هذا القول. فلابد للتصدي من هذه البدعة والرد عليه. أولا احتجاجهم لأن الأعمال ليست من الإيمان لقول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قالوا الإيمان في اللغة معنى التصديق، وهذه الآية دالة على ذلك. فإن كان الإيمان هو التصديق، فالتصديق ده عمل إيه؟ القلب ليس له بالجوارح يعني علاقة، الأعمال لا تدخل في التصديق. فالرد عليه بذلك نقول أولا لا نسلم لكم بهذه المقدمة، يعني لا نسلم لكم بأن الإيمان في اللغة معنى التصديق. أقول الإيمان في اللغة يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام، فله ثلاث معاني في اللغة. يتعدى بنفسه فيكون بمعنى التأمين ضد التخويف، قال الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تقول أمنته تعدى بنفسه، ما تعدى بحرف، أمنته ضد خوفته، هذا معنى من معاني الإيمان في اللغة. ويأتي أيضا يتعدى بالباء فيكون معنى التصديق، إذا قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى آخر الآيات، آمنا بالله أي صدقنا بالله جل وعلا، صدقنا بوجود الله، صدقنا بربوبية الله، صدقنا بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، صدقنا بإلهية الله جل وعلا. آمنت برسول الله وبما جاء رسول الله، كما قال الشافعي آمنت برسول الله وبما جاء على لسان رسول الله وعلى مراد رسول الله، أي صدقت بأن محمد أرسل من قبل الرب جل وعلا، وأنه أوحي إليه بهذه الرسالة، وأن القرآن كلام الله جاءنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فيتعدى بالباء فيكون معناه التصديق الذي فرغت كل هذه المعاني إلى هذا المعنى فقط. ويتعدى معنى ثالث في اللغة، ويتعدى باللام فيكون معناه الاتباع والانقياد والاستسلام. تقول آمنت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت لرسول الله، استسلمت لأمر رسول الله واتبعت شرعه. دليل ذلك قول الله تعالى فآمن له لوط، يعني اتبعه لوط على ما هو عليه من الخير، استسلم له لوط وانقاد له، هذا في اللغة. فإذا حصر معاني الإيمان بالتصديق في اللغة خطأ فاحش، فله أكثر من معنى. الثاني نقول يعني نرد عليكم، نتنزل أولا معكم ونقول نحصر هذا المعنى الإيمان بالتصديق، ثم ننظر هل له معنى آخر في الشرع. نعم له معنى آخر في الشرع، الإيمان في الشرع معناه التصديق المستلزم للانقياد والاتباع والاستسلام. وإذا خالف المفهوم في الشرع أو التعريف في الشرع، التعريف في اللغة أيهما يقدم؟ اللغة بلسان عربي مبين، الشرع، الشرع يقدم على اللغة. ما الدليل على ذلك؟ وحقيقة لغوية. إذا حدث النزاع والتضاد بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية أيهما تقدم؟ والعموم أحسن. نحن نتعبد بالله جل وعلا هذا الشرع فنقدم الشرع. طب عندك نظير من ذلك في الشرع أو مثال؟ الصلاة، الصلاة في اللغة معناها الدعاء، هي أوسع بكثير من معناها في الشرع، لكن معناها في الشرع هي ايش؟ افعال مخصوصه في اوقات مخصوصه. تتعبد لله جل وعلا، فقدمنا. اذا قلت لك قم فصلي ركعتين مش معناها انك تدعو، او قم فصلي بالاطلاق، تقوم وتدعو الا وتقوم وتصلي الا ان تاتي قرينه تحيلك من مفهوم الشرع الى مفهوم اللغه. فنقول الان مفهوم الشرع عندنا يقدم على مفهوم اللغه، ومفهوم الشرع هو التصديق المستلزم للانقياد. الانقياد هنا عمل، عمل قلبي أولا وعمل جوارح، لما دخلت الأعمال أعمال القلوب وأعمال الجوارح دخلت أيضا في مسمى الإيمان. ونحن نرد عليهم أيضا في تعريفهم في اللغة بأن الإيمان التصديق والأعمال لا تدخل في التصديق. نقول سلمنا لكم، لا نقدم الحقيقة الشرعية ونسلم لكم بأن الإيمان في اللغة معناه التصديق. من قال لكم ان الاعمال تخرج من مسمى التصديق. نحن نقول بقولكم الايمان هو التصديق وندخل الاعمال في التصديق، وعندنا دليل من الشرع في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البصر، والرجل تزني وزناها المشي، الى اخر الحديث. ثم قال: والفرج يصدق هذا او يكذبه. فالتصديق ايضا يطلق على ايه؟ عمل الفرج والوطن، وطبعا ينسحب بعد ذلك على عمل اليد وعمل العين. فايضا نقول اذا سلمنا لكم بان الايمان في اللغه معنى التصديق يدخل تحته الاعمال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك او يكذبه. هذه اول نقطه او شبهه من الشبهات اللي اوردوها علينا، اللي هي ان الايمان مفرغ من الانقياد والاعمال الجوارح، بل هو التصديق يعني عمل القلب فقط. بينا لهم من اللغه انه ليس التصديق فقط، ومن الشرع انه التصديق مع الانقياد والاستسلام، وايضا من اللغه ان الاعمال تدخل في مسمى التصديق. طيب الشبهه الثانيه ما هي؟ الاخوه المستحضرين ها؟ العطف؟ لا، انت معطوف عليك الان. الثانيه نقول الترتيب الذي يقول الثاني ايه؟ انا وهمت الايمان اللي هو الايمان لا يتبعض ولا الايه؟ مفيش واحد ضابط، انت كاتب، انت ضبط الكتاب الايمان، خلاص ضبط الكتاب نرجع اليه، هذا ضبط الكتاب. نعم، يبقى الشبهه الثانيه انهم قالوا الايمان شيء واحد لا يتبعض. لازم القول بذلك ان طالما الايمان شيء واحد لو انتفى جزء منه يبقى الكل دائره، هكذا اذا انخرمت جزئيه من الدائره سقطت الدائره كلها. فطالما هو كل متكامل جزء يعني مش متباعد، فاي جزئيه منه تختل كله ينتفي. فانا اقول هذه المقدمه مقدمه فاسده جدا، مخالفه ومصادمه لصريح الكتاب وصريح السنه وصريح الاثار التي وردت عن السلف والتابعين. اما المصادمه لصريح الكتاب فان الله جل وعلا بين واثبت للمرء ايمان وكفر وايمان ونفاق في كتابه وايضا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالتها ان الايمان يتبعض، هو شعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع و70 او في روايه بضع و70 شعبه. يبقى اذا اعلاها لا اله الا الله وأدناها إماطة الأذى. قلنا ابن القيم لما قال عن شجرة الإيمان قال: أي شعبة قريبة من لا إله إلا الله تأخذ حكم لا إله إلا الله. فالذي يكفر بعدم قول لا إله إلا الله كلما قربت الشعبة من لا إله إلا الله مثل الصلاة يكفر بتركها مثلا، كما بينا بوضوح وجلاء أن تارك الصلاة كافر. وإذا نزل إلى إماطة الأذى لو ترك هذه الشعبة يبقى إيمانه إيه؟ قل، نقص، ما تم كمال الإيمان. نقول الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح وعمل القلب. ونقل الشافعي الإجماع على ذلك، ونقل عنه شيخ الإسلام تيمية بإجماع من أدرك من التابعين ومن بعدهم عن الصحابة أن الإيمان قول وعمل ونية. كل من أدركهم قالوا ذلك، هو قول وعمل ونية، قول لسان وقول قلب وعمل لسان وعمل جوارح وعمل قلب. أحد يفسر لي هذه الكلمة أن الإيمان كما ورد عن السلف بإجماع حقيقة مركبة من قول وعمل ونية، أو من قول وعمل واعتقاد. ففسرتها أنا بقول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وقول القلب، وعمل الجوارح وعمل القلب. هل من مفسر لهذه الكلمات؟ وهل للقلب قول؟ هل أحد منكم سمع قلبه يكلمه؟ في أحد سمع قلبه يكلمه؟ ها؟ في أحد سمع ذلك؟ أنا أقول إن العلماء قالوا القول قول قلب وقول لسان، والعمل عمل قلب وعمل لسان، هو عمل جوارح. ماشي، قول القلب هو تحرك القلب بالنبضات. وإيش التحرك يعني؟ لا، قول القلب. طيب تحرك القلب يعني إذا سمع أمر من أوامر الله جل وعلا يعني نقول عزم عزما أكيدا على فعله، صح هذا الكلام؟ أنا أقول صح هذا الكلام؟ ليس صحيح؟ ما أحد يوافقه ولا أنا أوافقه. هذا عمل القلب. أما قول القلب هو التصديق، التصديق والإقرار، يصدق بقلبي واعتقد اعتقادا جازما بان الله هو خالق السماء وخالق الارض، بان الله الرازق الاوحد، بان الله المعطي المانع الضار النافع، هذا هو قول القلب، هو الاقرار والتصديق، والمرجئه تتفق مع اهل السنه والجماعه في ذلك. قول اللسان وهو امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. عمل اللسان وعمل الجوارح، عمل الجوارح وعمل القلب، ما هو اللسان من الجوارح ايضا، عمل الجوارح وعمل القلب من اعمال القلوب، هذا ما فسره. نعم، والانقياد والخوف والرجاء، كل هذه من اعمال القلوب. هل هي في مسمى الايمان؟ في مسمى الايمان متاكد الحياه. نعم الحياه. وعمل الجوارح الصلاه والزكاه، عمل الجوارح عبادات، هي عبادات بدنيه وعبادات ماليه وعبادات بدنيه ماليه، عبادات ماليه وهي الزكاه، عبادات بدنيه، عبادات بدنيه ماليه الحج، احسنتم. هذه كلها تدخل في مسمى الايمان باتفاق السلف، باتفاق السلف واجماع السلف. فنقول اجماع السلف يرد عليكم هذا القول، والكتاب ايضا الذين امنوا وعملوا الصالحات. قول الله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت ها اكملوا واذا تلت عليهم زادتهم ايمانا وعلى ربهم. كل هذه اعمال ايش؟ اعمال قلب. احسنت، اكملوا الايه الذين يقيمون الصلاه، هذه اعمال. ثم ختم الآية أولئك هم المؤمنون حقا. فهنا صريح الكتاب يثبت أن المؤمن الحق من أتى بأعمال القلوب وأتى بأعمال الجوارح ضميمة إلى إيه؟ إلى تصديق القلب وقول اللسان للشهادتين. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، يعني بالإيمان وعمرت، صلح الجسد يبقى تبع الجوارح القلب. فهذا القول بأن الإيمان الذي هو حقيقة مركبة من قول وعمل، قول لسان وقول قلب وعمل جوارح عمل قلب، هو حقيقة مركبة مضادة لما قالته المرجئة بأنه جزء واحد لا يتبعض. مفهوم؟ هذه الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة قولهم بالاستشهاد بهذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أن الإيمان محله القلب والكفر محله، هذا ايضا من افسد ما يكون ومن افضل ما يكون. لازم هذا القول. نعم بنفس الايه، لا ثاني يعني قال الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. طيب اللي هو يقول بكلمه الكفر مثلا، احسن سواء سنبين هذا القول، قول بديع جدا لان هذا دليل عليه. اولا نقول قولهم الا من اكره وقلبهم مطمئن بالايمان، لازم هذا القول يجعلون محل الايمان والكفر في القلب فقط، يعني ينفون عن ذلك اللسان وعن الجوارح. انا سافصل ثم اتي الى ما قاله الاخ الكريم، لان هذه يعني الاستدلال هذا استدلال بديع جدا. اقول اذا قلنا بقولهم يلزمنا ان من سجد للصنم لا يكفر الا باستحلال القلب، ويلزمنا ايضا استحلال الايمان عندهم والكفر والقلب، يلزمنا ان من سب الله وسب الرسول لا يكفر الا باستحلال القلب. وقد خرج علينا من قال ذلك، صرح بهذا، يعني قالوا لو سب الله او سب الرسول هذا لا يكفر الا اذا كان استحل هذا بقلبه. فنحن نقول هذا كلام باطل جدا، لان من الاعمال ما هو كفر ومن الاقوال ما هو كفر. من الاقوال ما هو كفر؟ سب الدين كفر وهو قول، سب الله كفر وهو قول، الاستهزاء بالدين كفر وهو قول. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا الاستهزاء. فمن باب أولى قياس الدليل، من باب أولى السب، إن كان الاستهزاء كفر فمن باب أولى سب الله أو سب الدين أو سب الرسول فهو كفر بالاتفاق عند أهل السنة والجماعة. أيضا الأعمال منها ما هو كفر، مثل السجود للصنم، مثل الطواف بالقبر، الطواف بالقبر أيضا كفر. يعني هذه باتفاق أيضا أهل السنة والجماعة. فمن الأعمال ما هو كفر ومن الأقوال ما هو كفر. فإذا محل الإيمان ليس القلب فقط، بل محل الإيمان القلب واللسان والجوارح. نرجع إلى ما قاله الأخ الكريم في هذه الآية العظيمة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني الله جل وعلا نفى عنه الكفر بعدما نطق بالكفر، لأنه كان إيش؟ مكرها. يكون مفهوم المخالفة دليل الخطاب عليه. كيف؟ إذا لم يكن مكرها وقد نطق بكلمة الكفر فحكمه كافر بدليل الخطاب من الآية. الآية قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني هذا لا يكفر أبدا لا يكفر. ليه؟ لأن قلبه مطمئن بالإيمان وكان مكرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار ماذا كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد. مفهوم المخالفة إن لم تكن مكرها ونطقت بهذه الكلمة التي هي كلمة الكفر فأنت إذا حكمك حكم الكفر، فإنك كافر أصلا لأنك نطقت بكلمة الكفر. وهم لا يقولون غير ذلك، فهم يلزمون بهذه الآية لأنهم يقولون أن محل الكفر فين؟ في القلب، وهذا قد كفر بالقول، كفر بالقول على لأن الآية نزلت أيضا يعني على عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، مع أن السبب لا يخصص لكن له مؤثر في هذه يعني الأحكام. إذن فالآية دليل عليهم. وأيضا نقول أن أو نقول إن الإيمان محله القلب ومحله الجوارح ومحله اللسان. تبقى الشبهة الرابعة أو الدليل الرابع الذي أوردوه علينا وهو العطف. قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأصل العطف المغايرة. نقول هذه المقدمة أيضا نرد عليها بثلاث نتكلم فيها، حتى لو مغايرة الجن ما هي ممكن تكون مغايرة نوع مغايرة الجن. وهذا سنبينه. احنا نقول يعني نعم هذه إجابة صحيحة، لكن نقول تقسيم العطف، نحن نقول العطف عطف شيئين، عطف شيء على شيء، إما أن يكون متباينين يعني مختلفين في الجن متباينين ولا علاقة بينهما، فهؤلاء يشتركان في الحكم فقط. مثل قال الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض، السماوات غير الأرض، جنس السماء غير جنس الأرض، مختلفين اختلفا ومع ذلك يشتركان في الحكم وهو الخلق. يعني الله جل وعلا خلق السماء وخلق الأرض وجعل الظلمات والنور، جنس الظلمات يغاير ويخالف جنس النور، وأيضا يشتركان في الحكم. هل الإيمان والأعمال الصالحة من هذا الباب؟ ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الرجل الذي جاء يعني إلى مؤخرة المسجد ولم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألست بمسلم؟ أما صليت معنا؟ فربط الإسلام بإيش؟ بالصلاة، دلل على إيمانه بالصلاة. ومر رجل، ومر الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل كما في الصحيح ينصح أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان، يعني معنى ذلك أن إيمانه سيظهر عليه بحيائه من الله أو حيائه من الملائكة أو حيائه من الرسول أو حيائه من إيش؟ من الصالحين. أغلقت الأفهام، مفهوم ما أقوله؟ ها؟ يعني هل الإيمان والأعمال الصالحة متغيران؟ متغيران؟ هذا جنس وهذا جنس؟ مختلفان؟ إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ أنهما غير مختلفين؟ لا لا، لما أغلقت الأفهام. لا لا لا، الكتب الإيمان بينا أن العطف الذين أمنوا عملوا الصالحات، العطف على ثلاثة أنواع، عطف جنس على جنس مختلف مختلفان، خلاص. عطف السماء على الأرض، السماء مثل الأرض، جنس السماء غير جنس الأرض، الظلمات والنور، جنس الظلمات ليست كجنس النور، صح. هل الإيمان يدخل في هذا؟ الإيمان وعمل الصالحة تدخل من هذا الباب؟ بقى عطف الجنس المختلف عن جنسه؟ لا. إيش الدليل؟ ها؟ ما أريد الإجابة. أيها معاذ، ها هذا هو، عشان كده أنا قلت أغلقت الأفهام. هذه الأدلة التي ذكرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل على أنه لو تمت إيمان في القلب لابد أن ينضح على أعمال الجوارح، دعوا في الحياة من الإيمان، ألست بمسلم؟ أما صليت معنا؟ فجعل يعني مناط الإسلام أو جعل علامة إسلام أنه يصلي معه الصلاة على الجوارح، مفهوم؟ يبقى هذه العطف هذا لا يكون. الثانية عطف شيء على شيء يتلازم معه، في تلازم بينهم، يعني مش جنس مختلف، لا ده في تلازم، حتى لو كانوا الأجناس مختلفة لكن في تلازم بينهم. قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله وطاعة الرسول متلازما أو متلازمان، فإن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، فهذا عطف طاعة مستقلة لله وعطف طاعة مستقلة للرسول، لكن هذه الطاعة المستقلة لله والطاعة المستقلة للرسول متلازمان، الاثنان متلازمان. قال الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هل الإيمان يدخل في هذا؟ يدخل ولا ما يدخل؟ والله يدخل، لأن الأعمال من لوازم الإيمان. إيش الدليل على أن الإيمان القلبي يستلزم عمل الجوارح؟ هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله، المحبة عمل، هتستلزم عمل جوارح، وهو فاتبعوني. يبقى اتبع الرسول في إيه؟ في صلاته، اتبع الرسول في نومي، في إتيان النساء، في سنن العبادات وسنن العادات، إن سويت تكون لك اتباعا وتؤجر على ذلك. وأيضا حديث الصحيحين: إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله. يبقى القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد، ونضح هذا الصلاح على الجسد وهو الجوارح. يبقى إذا الأعمال إذا عطفت على الإيمان ممكن أن تدخل من هذا الباب، وهو باب التلازم، يعني عطف اللازم على الملزوم. فإذا كان وجد في الإيمان الإيمان في القلب باللزوم لابد أن ينضح على الجوارح. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية يقول: فإن وجد في القلب إيمان تام لزم ولا بد على الجوارح أن يظهر، وإلا فإذا انتفى أو انتفت أعمال الجوارح انتفى إيمان القلب، وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم. مفهوم؟ يبقى إذا العطف هنا يدخل من باب التلازم. يبقى خرجنا من قول المرجع الذين يقولون الإيمان لا، الأعمال ليست من الإيمان، هي ثمرة الإيمان. نقول: لا، هي من الإيمان، إما في دائرته وإما متلازمة معه. وإن كانت الدائرة غير الدائرة، لكن هناك تلازم وفير، بمعنى أنه لو انتفى سقطت الدائرتان، الدائرتان سقطت الدائرتان. إذا انتفى لازم انتفى المنزول، يبقى الإيمان في القلب مش موجود. أغلقت الأفهام، تبصرت الحمد لله. طيب، العطف الثالث أو الجنس الثالث من يعني في العطف، أو النوع الثالث في العطف، عطف خاص على عام، وكل الإخوة بتدندن حول هذا فقط. يعني الإخوة كلها بتدندن حول أن الإيمان مع الأعمال الصالحة ده عطف خاص على عام. مثل قول الله تعالى: ها، تنزل الملائكة والروح ملاج دعوة بخاص العام خالص، ملاج دعوة خالص بخاص العام، ملاج لا أنا أتكلم عن هذه الآية، إيش أصبر بس، هل ده عطف خاص العام؟ ما كيف؟ يقول: تتنزل ملائكة الروح فيها بأمر ربي. الروح جبريل من الملائكة، صح، الملائكة عموم والروح هو جبريل، وهو أصلا يدخل في إيه؟ طب لما ذكر؟ لما خص بالذكر؟ للتأكيد، أحسن للتأكيد. كذلك قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات، والصلاة والصلاة الوسطى هي صلاة، وهل هي من الصلوات ولا ليست من الصلوات؟ من الصلوات. فعطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام يدل على إيه؟ على التأكيد، يعني أؤكد على هذه الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر قد وتر أهله، أو قطع أهله، أو ما في بر، حبط عمله، كما في بعض الروايات. وأيضا قول الله تعالى: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن النساء من متع الدنيا، كما قال تعالى: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى آخر ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذا عطف خاص على عام للتأكيد. أيضا الإيمان ممكن يدخل من هذا الباب ولا لا يدخل؟ أنا أريد واحد يوضح لي بقى كيف يكون الإيمان عطف الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ردا على المرجئة أن عطف الأعمال الصالحات على الإيمان من عطف الخاص على العام. لا استثناء أقول هذه يعني من باب العطف الخاص على العام. نعم، أنا لا أفهم هذا كيف يعني. لا، من سيرد عليك على ذلك؟ يأتيك إيراد للمنافقين: يعملون هم لا يعتقدون. ها، فهذا هذا هو التصريح. يعني ده العقل يروح في نفسه لكن يرد عليك، ممكن يريدون عليك إرادة المنافقين فهم يعملون هم إيه؟ لا يعتقدون ولا يأتون صلاة إلا هم كسالى لعدم اعتقاد قلوبهم. فالتصريح بهذا الحديث الإيمان بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون يدل على أن هذه الجزئيات كلها جزء من إيش؟ من كل، كأن الإيمان شجرة كبيرة وكل غصن من هذه الأغصان جزء من هذه إيش؟ الشجرة. فإذا أفرطت فقط الحياة وعطفت على الشجرة فجزء من الشجرة عطفت على الشجرة وهو الخاص على العام، مفهوم؟ ونقول العطف الذي احتجوا به، حاضر، العطف الذي احتجوا به الذين امنوا وعملوا الصالحات لا دلالة لهم فيه، فإن هذا العطف إما عطف تلازم وإما عطف خاص على عام، وهذا أيضا لا يخرج من مسمى الإيمان، لا يخرجه من مسمى الإيمان، لا يخرج الأعمال من دائرة الإيمان. أقف ولا يبقى شيء واحد نتكلم فيه، لأن عن المرجع على الطوائف الكثيرة فيهم أكثرهم هم يعني أقرب إلى السنة، طوائف مرجعة الأحناف، ومرجعة الأحناف خالفوا أهل السنة والجماعة في أشياء، ولذلك قال شيخ الإسلام في الفتاوى، قال الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجعة الأحناف لما مرجعة الفقهاء خلاف صوري لفظي فقط مش خلاف حقيقي، وقرر ذلك شارح الطحاوية. فهل نحن مع الاثنين ولا نخالفهم؟ فإن كان في عقول تستمع ممكن أبدأ وأبينها بسرعة، يعني مش نرجع بدون المرجعة، نعوذ بالله من المرجعة، لأن المرجعة لابد أن أنا أبين في الحديث يعني صفتان أو حديث فيها ضعف، يعني لكن أثار تعضيض صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب، القدرية والمرجعة لا البداية فقط. طب أنا بس أريد الجمع، أرجع المسألة في الخلاف السوري أو هو خلاف حقيقي ولا أتكلم، لا نرجع حتى لا أكون من المرجعة، أحسن إن شاء الله ما يطول نجمله. نقول النزاع بين المرجعة وبين أهل السنة والجماعة نزاع لفظي حقا في نقطتين، وهو نزاع حقيقي خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية وخلافا لشارح الطحاوية في نقطتين أيضا، فهو خلاف حقيقي. أما الخلاف اللفظي السوري بين مرجعة الأحناف وبين أهل السنة والجماعة هو لازم قولين من الأعمال ثمرة من ثمرات الإيمان، وإن الأهل السنة والجماعة قالوا لا الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، النتيجة كانت واحدة بين الطرفين، بمعنى إن ثمرة الأعمال للمؤمن تجعله يتفاوت في الدرجات، منهم من يكون في الفردوس الأعلى ومنهم من ينزل عنه ومنهم من يكون في آخر درجة من درجات الجنة، وهذه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن هم لا يقولون بهذا القول، لا يصرحون بأن الإيمان يزيد وينقص، لكن النتيجة عندهم أن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس يتفاوتون في ذلك. ولذلك قال الطحاوي وأهله في أصله سواء، وأهله في أصله يعني أصل إيش؟ الإيمان سواء يعني متساويين، ولكن في الثمرات في تفاوت بينهم، منهم من يرتقي ومنهم من ينزل. لكن في ملحظ هنا يعني السنة والجماعة، هل حقا كل الناس في أصل الإيمان يتساوون؟ ها؟ كل الناس متساوون في أصل الإيمان، في أصل الإيمان نعم، مطلق الإيمان عند كل الناس، مطلق الإيمان يتساوون في أصل الإيمان عند كل مؤمن، نعم خلاص، يعني عند المسلم يتساوون في أصل الإيمان. أخطأتم كلكم جميعا وجزاكم الله خيرا. لا، هل يحدث التساوي بين المؤمنين في أصل الإيمان؟ وضع عندنا قول من أنزلون جماعة بعض يعني منهم الملكية يقولون أن أصل الإيمان يعني لا يزيد، والطعيح الراجع أن هم أيضا يتفاوتون في أصل الإيمان، يعني منهم من هو أعلم الناس بأسماء الله الحسنى وصفات العليا، يتدبر آيات الله المرئية وآيات الله الكونية، فهذا يقوي أصل الإيمان. أيضا المخبر ليس كالإيه؟ كمعاين يفوقه ثم حق اليقين. ولذلك نستدل على أنهم يتفاوتون في أصل الإيمان بقول إبراهيم لله جل وعلا أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ لا أنا مؤمن خلاص، ثم قال ولكن ليطمئن قلبي في الأصل، لأن علم عين اليقين تابع للأصل عنده أجل لا ايش ازاي فيها، هل ده عمل؟ انا اقول لك والمخبر ليس كالمعاين، اقول لك في حديث فيه ضعف، ان انت لم جلس مع اصحابي فقال من اعجب الناس ايمانا أو قال من أعرف الخلق إيمانا؟ فقالوا يا رسول الله الملائكة. فقال الملائكة عند ربهم يشاهدون إيش؟ قدرة الله جل وعلا والأمر الذي ينزل إليهم والنهي والإعطاء والمنع والإحياء والإماتة. فده يزيد في أصل الإيمان، في قوة الأصل عندهم يزيد بالرؤية. فقالوا أنت يا رسول الله؟ فقال أنا يأتيني الوحي. فقالوا نحن يا رسول الله؟ فقال أنا بينكم أخبركم أعجب الناس إيمانا أو أعجب الخلق إيمانا أناس يأتون بعدي ما تأتيهم إلا صحف فيؤمنون عليه. فهؤلاء ما أحد يتنطع الآن ويقول إن في آخر الزمان واحد إيمانه أقوى من إيمان أبي بكر. أريد واحد ممكن يقول ذلك، أو إيمانه أقوى من إيمان أدنى الصحابة؟ أبدا. ولذلك لما جاء بعض التابعين لابن مسعود ويعني يقول رأيت رسول الله، لو يعني لو كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حملناه فوق السفينة، ما جعلناه يسير على الأرض. ليش كل الناس تجل الصحابة؟ ليش الصحابة عدول؟ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا يعادلها شيء. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية عبادته وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم والكرامات التي تحدث أمامهم والمعجزات التي تحدث أمامهم تجعل الإيمان عندهم أقوى بكثير، أصل الإيمان عندهم أقوى بكثير. ثم ذلك ينضح على أعمال القلوب. فهم في الأصل ليسوا سواء، وإن كنا نقول يعني النتيجة واحدة أنهم يتفاوتون في الجنة، فتساوي يزيد وينقص وإن لم يتلفظوا به. فالخلاف هنا خلاف لفظي. أيضا في أهل المعاصي وأهل الكبائر، هم يقولون إن أهل المعاصي وأهل الكبائر قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لكن قالوا إن الذي فعل الذنب مستحق للعذاب، هو في مشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء. وهذا نفس قول من؟ قول أهل السنة والجماعة. إذا اتفقوا مع أهل السنة والجماعة في النتيجة واختلفوا في الرب. هم يسمون أهل الكبائر ماذا يسمونه؟ مؤمن. يسمي أهل الكبيرة الزاني أو السارق يسميه مؤمن، لكن أنت من أهل السنة والجماعة تسميه إيش؟ مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يعني ما تقول إنه مؤمن، ممكن تنزله من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام. هاتان النقطتان اتفقت أهل السنة والجماعة مع المرجئة فيهما، وإن كان الخلاف سوري ولفظي بينهم. أما النقطة الحقيقية مضار الخلاف أنهم حاطروا الإيمان والكفر في القلب، وأهل السنة والجماعة يختلفون معهم في ذلك، لأن محل الإيمان القلب والجوارح واللسان. هذا القول والعمل هو محل الإيمان، الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهم حصروا الإيمان في القلب. النقطة الثانية إن هم حصروا الكفر فاعتقاد إيش؟ حصروا الكفر في إيش؟ في التكذيب، في التكذيب. وهذا خلاف عريض لأهل السنة والجماعة، بل الكفر عندنا كفر إعراض، الذين كفروا عما أنذروا معرضون، وكفر إباء واستكبار، أبى واستكبر وكان من الكافرين، وكفر استهزاء، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تحتجوا قد سخطتم بعد إيمانكم. أنواع الكفر كثيرة، عددناها 6 أو 7 من أنواع الكفر خلاف التكذيب فقط. فهم حصروا الكفر في التكذيب، ونحن نخالفهم بذلك ونقول بل الكفر أكثر من التكذيب والاستحلال، لأن كل مرجئ يقول إذا فعل المؤمن ما يذكر لي ليس بكافر حتى يعتقد بقلبه ما فعل، أو حتى يستحل بقلبه ما فعل. وأهل السنة يخالفونهم في ذلك، فإن الرجل إذا ألقى المصحف في الحشوش فنحن نقول هو كافر. أصبت أم أخطأت أنا؟ أخطأت. أما إيش الصحيح؟ نقول هذا الفعل فعل كفر، والقائد هو الفعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة كما فصلنا. الغرض المقصود هم يقولون أن الذي ألقى المصحف في الحشوش لا يكفر إلا أن يستحل بقلبه، أو يقولون أن العمل ده مش كفر بذاته، ده علامة على الكفر اللي في القلب. المرجئة ما تقول أن الفعل نفسه فعل كفر، لا، تقول هو علامة على التكذيب والاستحلال اللي في القلب، علامة على الكفر الذي في القلب. وهذا خلاف لما تعتقد أهل السنة والجماعة، لأن هناك من الأعمال ما هو كفر، هناك من الأقوال ما هو كفر، كفر بذاته يخرج من الملة بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وأيضا يعني أعمال القلوب وتصديق القلب يكون منه الكفر. هذه هي النقاط التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة، اختلاف حقيقي مع المرجئة. نقف عند هذا.